كريما طيبا مباركا فيه، الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والآخرة حق والأنبياء حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية في صدر سورة الإسراء يظهر لنا فيها حديث عن نصف رحلة الإسراء والمعراج، حديث عن الإسراء. والآية والسورة تبدأ بالتسبيح، وفي هذه الآية من الفوائد ما الله عز وجل به عليم. الناس في هذه الأوقات يتحدثون كثيرا عن الإسراء والمعراج، ومنهم من يقطع بأن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، ومنهم من يجزم أنه كان في ليلة السابع بعد العشرين من رجب. وهذا الكلام فيه خلاف طويل، متى كانت الإسراء والمعراج؟ هناك نصوص وأقوال لأهل العلم تقول أنها كانت في شهر ربيع، وأقوال أخرى تقول أنها كانت في شهر الله المحرم، وأقوال أخرى تقول أنها كانت في رمضان، وقول رابع يقول كانت في رجب. والذي يجزم أنها في وقت من هذه الأوقات دون الآخر يفتقر إلى الدليل. الشريف حتى العام الذي حدث فيه رحلة الإسراء والمعراج في خلاف من أهل العلم من قال أنه كان في العام العاشر من النبوة، رأي ثاني يقول لا بل كان في الثاني عشر من النبوة، رأي ثالث يقول بل كان في الثالث عشر من النبوة في شهر الله المحرم، رأي الرابع يقول بل كان في العام الثالث عشر من النبوة في شهر الله في شهر رمضان، وهؤلاء الذين يجزمون بأنها كانت في رجب يفتقرون إلى دليل، والذين يجزمون بأنها كانت في السابع والعشرين من رجب يفتقرون أيضا إلى دليل، بل من البدع من البدع أن بعض الناس يصومون في يوم السابع والعشرين من رجب، وهي بدعة، يصوم في السابع والعشرين من رجب يخصص هذا اليوم بالصيام، سلبه، لماذا تصوم في السابع والعشرين من رجب؟ يقول له مناسبة الإسراء والمعراج، لو قرأت في أي كتاب فقه عن صيام النفل، عن صيام التطوع، لن تجد صيام السابع والعشرين من رجب، غير موجود. فهذه تأليفات، نعم، لو أن لك عادة في طاعة الله في صيام الاثنين والخميس، أنت تصوم اثنين وخميس على مدار العام، ثم قدر الله أن يكون السابع والعشرين من رجب في يوم اثنين أو في يوم خميس، وصمت فلا إشكال، لأنك لم تصم عندها لأنه من أجل الإعراض، بل لأنه يوم اثنين أو يوم خميس، فهذه من البدع التي أنبه عليها. إن شاء الله أي أخ أمامه أي فرجة أتقدم فيه، ويفسح لإخواني إن شاء الله. السؤال الثاني في هذه الرحلة العظيمة، ما الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج؟ ما الفائدة؟ لماذا رفعت؟ لماذا كانت؟ القرآن يرد لنريه من آياتنا، الله عز وجل يري أنبياء من آياته الآيات الكبرى والأشياء المبهرة من أجل أن يثبت الإيمان في القلوب، ومن أجل أن يزيد من يقين هؤلاء الأنبياء، فكما قال الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام لنريك من آياتنا الكبرى، ها هو أرى نبي صلى الله عليه وسلم آيات كبرى، قال لنريه من آياتنا، لماذا؟ من أجل تثبيت الأفئدة، من أجل زيادة اليقين في القلوب، ولذلك أثبت الناس قلوبا هم الأنبياء، أكثر الناس يقينا هم الأنبياء. أي نعم، الآية تبدأ بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان، لماذا بدأ بالسورة سورة الإسراء بالتسبيح؟ الجواب لأن الإسراء أمرا عجيبا خارق لعادة البشر، عجيب، ولما كان أمرا عجيبا بدأ الله الحديث عنه بالتسبيح، لأنه لكل أعجوبة سبحان الله، المسلم الريح سبحان الذي أسرى بعبده. تسمع القصة كلها، سبحان الذي أسرى بعبده. الله انطلق بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من بيت أمهاته بروايات أو من المسجد الحرام مباشرة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء بعبده يسمى العبودية لذكره الله. يبقى أحلى درجة إنك تبقى عبد لمين؟ لله عز وجل. عبد لله سبحانه الذي أسرى بعبده بعبده. أي نعم، هذه فائدة. الفائدة الثانية قال بعبده حتى يطبع الطريق على أهل الغلو في النبي محمد. هو عبد صعد فوق السماوات السابعة، صعد في فوق السماوات، صعد إلى مكان لم يصعد إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل من قبل، ورأى من نور ربه وكلمه ربه وروى آيات، وهو العبد الرسول بعبده بعبده حتى يقطع الطريق على أهل الغلو في النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. تكلمنا في خطبة من شهور عن الغلو في شخص النبي، هذا يزعم أنه أول خلق الله، هذا يزعم أنه نور خلق من نور. أكاذيب كذابون يكذبون على النبي والنبي من أقوالهم بريء صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لنبيه قل إنما أنا بشر، بشر مثلكم، بشر صلى الله عليه وسلم، يأكل ويشرب ويجوع ويظمأ ويغضب ويحتر ويمرض ويموت صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. الفائدة الثالثة من قوله بعبده تفيد أن الإسراء كان بالروح والجسد. هل الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد؟ من أهل العلم من قال أما الإسراء فكان بالروح والجسد لكن المعراج بالروح. يسألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي سبحان الله. الإيمان يرى. الإنسان يبقى نايم ويتكلم في منامه، يعني يتكلم ويكون تسجل حديث طويل ويسمع ويجري ويتحرك ويضرب ويزرع، وبعدين يستيقظ يتذكر هذا كله. كيف هذا؟ ما هي التفاصيل؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ الجواب الله أعلم. كل روح من أمر ربي. لو قال أنها رؤيا منامية لما أنكر عليها، لما كذبه أبو جهل، ولما كان في تصديق أبي بكر له أي فائدة. الرجل رأى رؤيا، لا، هم أنكروا عليه. بعض ضعاف الإيمان الكذب لأنه قال أنها رحلة بالروح وبالجسد وفي عالم اليقظة. أي نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. بعض الناس يقولون أما الإسراء فقد ذكر في القرآن، وأين المعراج؟ هل المعراج ذكر أيضا في القرآن؟ حال الذي أسرى في سورة النجم. أي نعم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. أي نعم، فالإسراء ذكر بالقرآن في سورة الإسراء، والمعراج ذكر في القرآن في سورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى، جبريل عليه السلام نزل أخرى، يعني مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في أول البعثة لما بدأه في السماء يصد الأفق، ملك عظيم له 600 جناح، ما الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب. رأى مرة ثانية على صورته الحقيقية هناك فوق السماء السابعة عند السدرة العظيمة، عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فالإسراء ثابت في القرآن، والمعراج ثابت أيضا في القرآن. ننتقل للأنفاس ثم نستكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، انه هو السميع البصير. قال الله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المسجد الحرام هو مسجد بلد الله الحرام، الكعبه المشرفه، اول بيت وضع لله في الارض، وسمي بالمسجد الحرام لأنه من دخله كان آمنا، يحرم إراقة الدماء فيه إلا إذا فتحنا بالقتال فيه. مسجد حرام. قال عبد الله بن عمر: لو وجدت قاتل أبي بجواري عند الكعبة ما التفت إليه. يا سلام على تعظيم أمر الله. خلاص ربنا قال لي أمنه. هذا مسجد الا ساعه من نهار للنبي محمد. اي نعم عند فتح مكه فقط. ولذلك ربنا قال له والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، بل قال في سوره البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. وانت حل بهذا البلد فيها اي سبع اسرار اقوال كثيره، منها وانت لك ان تفعل ما شئت في هذا البلد هو حلال لك. ولذلك في عهد البدر الذي قتل بعض الناس من الفجره وهم متعلقون باستار الكعبه، وهذا ابين له فقط ساعه من النهار فقط على مدار الزمن، على مدار الزمن كله. اي نعم، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الاقصى مسجد الياء، بيت المقدس، مسجد فلسطين. تعرف ان اول بيت وضع لله في الارض الكعبه، وبعده الاقصى، وبينهما من الزمن 40 سنه، والرحله كانت من مسجد والى مسجد، ولكن من اي مسجد والى اي مسجد، من مسجد عظيم الى مسجد عظيم. مسجد تشد الرحال اليه، فقد روى مالك والبخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، الى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الياء او بيت المقدس. هو الياء، هو بيت المقدس، هذا من اسمائه وهذا من اسمائه. ولماذا سمي مسجد فلسطين بالاقصى؟ الاقصى يعني البعيد، لانه ابعد مسجد، لانه اقرب مسجد للبيت الحرام. كان يعظم بالزياره هو المسجد الاقصى، بعيد عن الكعبه، قصير عنه، بعيد، ولذلك سمي اقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال اهل العلم هذه الايه تحمل بشريات للنبي محمد. كل العلماء اتفقوا على ان الاسراء والمعراج كان قبل الهجره. اختلفوا امتى بس؟ امتى؟ في رمضان، في ربيع، في محرم، في رجب، سنه 10، سنه 12، سنه 13، لكن كلهم قالوا ان الاسراء والمعراج كان قبل الهجره. ما هو قبل الهجره مسجد فلسطين كان مسجد يعبد فيه الله ويوحد، ام يعبد فيه البشر ويسمع فيه الكفر؟ طيب والمسجد الحرام قبل الاسلام كان مسجد صح يعني؟ في زمن النبي يعني قبل اسلام اهل مكه، وقبل زمن النبي كانت الكعبه مسجد يعبد فيه الله ويوحد؟ لا. نعم، في زمن ابراهيم كانت مسجد لله يعبد فيه الله ويوحد، في زمان اسماعيل كذلك، لكن لما طال الزمن احفاد سيدنا اسماعيل من العرب اشركوا وكفروا وجعلوا البيت الحرام مدفع للكفر والشرك. بلايا كانت تحدث فيه. فيك ان تعرف انه كان من حوالي الكعبه 360 صنم في المسجد، أصنام تعبد من دون الله، مصانع. وأن المساجد لله مساجد يسأل فيها غير الله ويستعان فيها بغير الله. سبحان الله العظيم، الله. ما كانش مسجد بمعنى المسجد. إذا هذه بشرى من الله للنبي محمد. يكفيك أن تعرف أن بعض الحجاج من العرب كان قبل الإسلام، قبل الاسلام كانوا يحبوا يطوفوا بالبيت وهم عرايا، رجال ونساء عرايا. الله تستر العوره المغلقه بخرقه وتسير عليه، والرجل يسير بجوارها عليا. ما هذا الجنون؟ يفسقون الباطل فيقولون انا اطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. يا سلام على الفلسفه، هدوم عصر ربنا مش قليلين احسن، قمه الغباء. يلعب فيهم الشيطان كما يلعب الصبيه بالكره، سبحان الله العظيم. الرحله كانت قبل الهجره، وقبل الهجره كانت باهي الكعبه مرتع للشرك، وبيت المقدس مرتع لعباد البشر. يبقى هذه بشرى، كان الله يقول للنبي محمد: لا عليك، ساجعل دعوتك عالميه في الزمان، عالميه في المكان. تعرف الرحلة كانت بعد رجوع النبي من الطائف، بعدما ضرب في الطائف، وبعدما نزف دمه في الطائف، كأن الله يمسح على قلب النبي، يقول له: لا تبتئس، لا تحزن، لا تقلق، فإن دعوتك ستنتشر وتبلغ الآفاق، وسوف تصبح مكة كلها إسلامية، ويمتد نور الإسلام من المسجد الحرام، هيبقى مسجد في المستقبل، إلى المسجد الأقصى. بشرى من الله عز وجل للنبي محمد. وقد كانت في العام الثامن من الهجرة فتحت مكة، ودخل النبي عند الكعبة يشير بعصاه، ينكت في الصنم فيسقط، يشاور، يقع وحده يسقط ويصير جذابا، والنبي يقرا: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اصعد يا بلال فوق الكعبه واذن. سيدنا بلال كان جلد على عرض كما يقول العامه، خفيف. صعد على سطح الكعبه بلا حبل ولا سلم. سبحان الله، هذا البناء الامس له حرفه، له حرفه. صعد بسرعه وصار فوق الكعبه ونادى بنداء التوحيد: الله اكبر، الله اكبر. الاذان صار الكعبه بس في حياه النبي محمد، وبيت المقدس صار مسجد في حياة خلفاء النبي محمد، وبيد وبفضل الله ثم بيد أصحاب النبي محمد. فتحت فلسطين في عهد عمر بن الخطاب، وتحول بيت المقدس بعدما طهر من الدنس وطهر من الملاء إلى مسجد يركع فيه لله ويسجد ويعبد فيه ربنا ويوحد. وصدقت البشرى، ومن اصدق من الله قيلا. لا احد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بارك الله على ارض الشام فجعلها ارض للانهار وللثمار. بارك الله في ارض فلسطين عندما جعلها قوم للنبوات. مئات الانبياء كانوا من ارض الشام، مئات كانوا من ارض الشام. اي نعم، بارك الله عز وجل في هذه البقعه التي باركنا حولها. والهدف من الرحله لنريه من اياتنا. ماذا راى النبي في هذه الرحله؟ الاحاديث طويله، روايات الاحاديث التي تكلمت عن الاسراء والمعراج مروية عن 20 صحابي، يعني شيء متواتر، متواتر 20 صحابي. أي نعم، رأى. وأهم ما رأى بعدما صعد فوق السماوات العلى ورأى السدرة العظيمة، شجرة عظيمة أوراقها كآذان الفيلة، شجرة ضخمة غشيها من الجبال ما لا يستطيع ان ينعمه انسان. اذ يغشى السدره ما يغشى. اي نعم. ثم راى نور ربه. وهل الذي اختلفوا؟ هل الذي راى الله ام راى حجاب النور؟ فبين من يقول راى ربه كابن عباس، ومنهم من يقول هذا قول الجمهور، بل راى فيه كثيرا لا يفيد كثيرا. المهم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى أن صارت بفضل الله وبكرمه 5 صلوات في الفعل و50 في الثواب والأجر. وهذا كرم أكرم الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الصلاة 50 صارت 5 والناس يفرطون في الخمسة، فكيف لو كانت 50؟ سبحان الله، كل أوامر الله فرضت والنبي في الأرض، الصيام، الحج، الجهاد، الزكاة، كله جاء جبريل بأمر الله من السماء إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. إنما الصلاة النبي نفسه رفع فوق السماء ثم فرضت عليه الصلاة بهذه الهيئة. نعم، كان رسولنا يصلي للمغرب 2 ركعة الصبح و2 ركعة بالليل قيام الليل، لكن الصلاة التي نعرفها الآن فرضت في المعراج والنبي فوق السماء، وذلك لعلو شأن الصلاة. يا أخي، الصلاة العبادة الوحيدة المفروضة عليك في الصحة والمرض والسلم والحرب، وعلى الغني والفقير، وعلى الرجل وعلى المرأة، شعارات في أركان الإسلام يعفى منها الفقير. الزكاة، إن ما عندوش فلوس الحج، ما عندوش فلوس يعمل إيه؟ خلاص سيكلف الله نفسا لو سعها. طيب، في أركان من أركان الإسلام يعفى منها المريض، الصيام، قد المريض مرض حزن خلاص قطع عن كل يوم مسكين، الحج رجل لا يستطيع ان يتحرك من مكانه خلاص كلف من يحج عنه، الا الصلاه، مريض حصل صلي وافقه، فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فمستقبل على ظهره، صلي ولو ان تومئ براسك ايماء. المريض لا يعرف، اللهم الا اذا صرف الانعاش لا يدرك الوجود. اي نعم، واجب على المريض والصحيح، على الفقير والغني، على الكبير والصغير، على الرجل وعلى المرأة، فرضت فوق السماء وكانت 50 وصارت في الأجر 50 وفي الفعل 5، ثم نضيعها أو ننقرها ذكر الدين للحبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى في النار رجال لهم شفاء، لهم بقارير شفاء تقرب ببقارير من نار، الصفات من نار تقطع الشفاء. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم قضاة الفتنة من أمتك الذين يقولون ما يعملون. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. خطباء الفتنة، خطباء الفتنة، سبحان الله العظيم، الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسوله محمد. رجل منهم الله لنا وله هداية أتوا به على الطواريات، رجل كبير في السن، عجوز، حتى لا يذهب ذهنك إلى أي إنسان، عجوز يجلس وحواليه أكثر من 100 فتاة متبرجة وتغني بالحب والغزل، والرجل الدكتور يسمع ويقول: هذا لا بأس به، هذا لا بأس به حلال، ما أدلة الحلم؟ قال: نحن نسمع من طبيعة أصوات العصافير وهي تغرد، ونسمع حرير الماء، ونسمع صرير أوراق الشجر عندما تهتز، الجنة وما فيها، وبشر بعض الصحابة الذين رآهم في الجنة ومما يدل على أن الجنة موجودة. قصة الإسراء والمعراج، الجنة موجودة مخلوقة من زمان مش لسه هتخلق في الآخرة. قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا. كان فعل الله خلاص اتعملت من زمان، وكل يوم وقت الزمان يعني قبل الظهر في النهار تفجر، ولذلك الصلاة في الوقت الذي يقوم الزوال الظهر تفجر النار يوميا. والجنة منذ خلقها الله ما تمر عليها ساعة إلا وتزدان وتتجبل. تخيل من ملوك السنين في كل ساعة تزداد جبلا، تزداد سخوفا، تزداد سيلة. وقال بعض أهل العلم عندما خلقها الله قال: تكلمي، قال: قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا فرحين واجعلنا من المفلحين. ارجعوا إلى كتب السيرة واقرأوا قصة الإسراء والمعراج في كتاب الرحيم المكتوب في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في سيرة ابن هشام، في كتب السنة الصحيحة البخاري ومسلم وأحمد. القصة طويلة والذي يرى آيات كثيرة، المقام لا يتسع بسردها. نكتفي بهذا القول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اعفنا واعف عنا، لا غيرك لا تكلنا، شمل رجالك سلمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تؤمنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تؤمنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. نجنا برحمتك يا ربنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تؤمنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاء. اللهم انصرنا على من عاداك، اللهم ارزقنا عملا صالحا تقبضنا عليه، اللهم ارزقنا عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعليهن اللهم شد لسانه وحقق اركانه واجعله عبره لغيره. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا فيه عمره، اللهم ارزقنا فيه عمره، اللهم ارزقنا فيه عمره. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله المدارس إخواننا على أبواب أيام أيام، ومن حوالينا مساكين وأطفال يتامى وأصحاب حاجات، كل واحد عارف ما يحتاجه أبناؤه عند شهر المدارس هذا. لا تبخلوا عليه، أيرضيك أن يلبس ولدك الجديد ويلبس هذا اليتيم القديم الباني. لا تنسى أن النبي قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فيا من يريد مجاورة النبي محمد في الجنة، عليك ألا تخرج من بيت الله إلا وتقدم لنفسك اتقوا النار ولو بشرب ضمرة. فلا تنسى أن الأيام دول، وأن الأعمار بيد الله، والآجال محدودة، والأنفاس معدودة. ولدك اليوم ربما صار غدا يتيما، أو ربما صار بعد غد يتيم. أيرضيك أن يحدث له ما نخاف منه على اليتامى؟ الجزاء من جنس العمل، لو أحسنت ستجد من يحسن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.